يقول السائل: ما حكم من يحتفل بيوم عاشوراء وهل عمله بدعة؟ الاحتفال يعني بمعنى العيد، هذا كلمة الاحتفال يعني عرفا هذه الكلمة يعني كأنها يعني مما استحدث التعبير به الاحتفال، فالاحتفال بمعنى العيد والفرح وإظهار الفرح. والأعياد في الشرع محدودة يعني لأنها لها حكم شرعي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس يعني يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهما يومان يلعبون بهما في المدينة، أيام الجاهلية أيام النصر، مثل ما نلاحظ للأسف لما عادت الأمة الآن صار كل واحد له عيده، عيد الثورة وعيد كذا وعيد كذا، وتركوا أعياد الشرعية أو أيضا مع الأعياد الشرعية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد أبدلكما الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو عيد الأضحى وعيد الفطر. إذن الأعياد لا مجال للاجتهاد فيها ولا زيادة، ولا يقال عيد وطني ولا عيد ثورة ولا عيد كذا ولا عيد نصر ولا غير. لو كان هناك أعياد للنصر لكان النصر في بدر والنصر في على الأحزاب والنصر انتصارات الرسول عليه السلام ومن بعده الخلفاء الراشدون، كانت أولى أن تحيا ويحتفى بها ويحتفل بها. لكن هذا كله عرف السلف عليهم رحمة الله أن هذه كلها بدع ومحدثات وأشغلت الأمة، وهي إشغال للأمم. فالحاصل أن يوم عاشوراء يوم أخبر الرسول بحكمه، كما جاء في بعض الروايات لما سأل اليهود يصومونه أنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون، فقال وكان يصومونه اليهود، فالرسول قال: نحن أولى بموسى منكم. إذن عيد النصر ما هو الاحتفالات والإضاءات والكلام الفاضي والسخافات، صوم فيصام. إذن نقف عند الحكم الشرعي، نصوم هذا اليوم مثل ما شرعه لنا الرسول عليه السلام. أما الذين يحيون باحتفالات فهذه بدع، مثل ما يفعلون في عامة احتفالاتهم التي ابتدعوها وأشغلوا الأمة بها وضيعوا الأموال والأوقات أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز دراسة اللغة العربية في المسجد أو المصلى للمسلمين والكفار بالأجرة؟ لا شك تدريس اللغة العربية من أفضل ما يتقرب به. اللغة العربية تدريسها وتعليمها في المساجد في المدارس هذا من أفضل ما ينبغي أن يعتني به المسلم وتعتني به الحكومات الإسلامية إذا كانت صادقة. اللغة العربية قرينة الإسلام، بماذا نعرف القرآن الكريم وهو العربي المبين، وبما نعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. ولذلك من خبث المستعمرين الإنجليز والأمريكان أنهم صرفوا الفرنسيون صرفوا المسلمين عن اللغة العربية وفرضوا لغتهم. للأسف تجد الشعوب الإسلامية تتكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية ولا يعرفون اللغة العربية، لغة دينهم، لغة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهم يحبونها، لكن ابتلوا بحكومات خبيثة ضالة. الحكومات هي إنما تنهج نهج المستعمر، فلا يبالون باللغة العربية. بل في بلاد العرب نفسها، بلاد العرب غزتنا هذه اللغة الخبيثة، أينما التفت فرضت نفسها و تقابل بنوع من العجز والخمول والضعف ولا. فهذا تدريسها من أفضل ما يكون. لكن قضية الكفار دخولهم المساجد لا ينبغي، جمهور أهل العلم يمنعون من دخول الكافر المسجد إلا لغرض صحيح. إذا أراد أن يتعلم الإسلام يريد الإسلام وقفة جلسة فيبين له فلا حرج. كانوا يدخلون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتون المسجد ويدخلون ويسمعون منهم يعودون، إن اقتنعوا فبها ونعمت، وإلا بأمانهم الذي أعطوا يعودون إلى مأمنهم. لكن أخذ المال يا شيخ على التدريس في المسجد اللغة العربية لا حرج. اللغة العربية الذي ورد فيه المحذور بالنسبة للعلوم الشرعية القرآن والسنة الحديث، فهذه أهل العلم مختلفون فيها، منهم من يبيح الأخذ خاصة إذا كان لحاجة، ومنهم من يمنع أخذ الأجر على تعليم القرآن. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك حرج على المسلم في أن يفكر في أعماله التجارية داخل المسجد وأن يدون أفكاره؟ التفكير هذا أمر لا الإنسان يعني لا يكاد يسيطر عليه، لكن يجتهد ما استطاع أنه ما ينشغل في المسجد بالتفكير في تجارته وأعماله، لكن كونه يكتبها هذا عمل، يعني مثل الحديث كأنه يتحدث. وقد ورد النهي عن الحديث في الأموال والمعاملات في المسجد، وبالأخص البيع والشراء وما في حكمه من الإجارة والصرف ونحو ذلك. فأما كونه يفكر وتذكر شيء، لكن لو تذكر مثل معاملة وأراد يسجلها مثل حتى لا ينسى شيء قد يكون حقوق عليه أو ما إلا ذلك، فقد يكون هذا لا حرج. أما أن ينهمك في التفكير فهذا ما يعني ما وفق لي ما ينبغي أن يكون عليه في بيت الله. أحسن الله إليكم. يقول: وقع حادث اصطدام لسيارتين، توفي على إثر ذلك طفل ورجل كبير، الخطأ على صاحب السيارة التي فيها الرجل الكبير، يقول: على من تكون الكفارة؟ هذه الأمور ما نستطيع أن نتكلم فيها، ترجع إلى حكم القاضي، والقاضي يبني على تقرير رجال المرور. إذا اطمأن إلى صحة التقرير وأمانته وبينوا بمقتضى الأمور الفنية والأنظمة المرعية أن الخطأ على هذا الطرف أو نسبته، فالقاضي عادة يراعي هذه الأشياء ويحكم بما يطمئن إليه من صحة التقارير. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا أفعل إذا دخلت في الصلاة وصلى بجانبي رافضي أو شارب دخان أو آكل ثوم أو بصل أو مسبل أو حليق؟ أكمل ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو بحاله وأنت بحالك، أنت أقبل على صلاتك، إن تيسر لك وأنت تحسن النصيحة تنصحه إذا كان يعني يستطيع أن يفهم منك، مثلا إذا تبين لك أنه مذهب يعني باطل من شيعيين أو خارجيين أو أيا كان، تبين له بي بي بي بالنصيحة أسلوبها وحكمتها. كذلك إذا رأيت عليها أثار من إسبال مثلا مسبل أو حليق، فإذا كان الوقت مناسب وأنت مهيأ لأن، وإذا كنت لا تستطيع هذا الشيء فأنكر بقلبك وأنت في حالك وهو في حاله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يفهم من حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له أن التملك يكون بالإحياء فقط، أي أنه إذا عادت الأرض للموات بسبب انتهاء الماء أو غيره من أسباب الموات للأرض فإنها تعود ملكا عاما، أي لا تكون ملكا لمن أحياها سابقا، خاصة إذا كانت الأرض التي عادت للموات تعيق منفعة أو تعيق منفعة عامة؟ يقول: هل يجوز للجهة الحكومية المختصة سحبها من صاحبها إذا عادت الأرض للموات؟ الحديث صحيح: من أحيا أرضا ميتة فيها له. فإن كان انقطاع الإحياء بفعل منه هو، فقد يقال ما دامت العلة زالت فيزول ما ترتب عليها وهو التمليك. فإذا هو تركها وانصرف عنها فقد تكون أرضا عامة ولعموم المسلمين. أما إذا كان انقطاع الإحياء ليس بفعله، يعني قلة الماء، يعني يقول أعطني ماء وأحييها، فهو أولى بها من غيره، ما دام أنه ينتظر عوامل الإحياء ولا يتردد في إحيائها. أو مثلا يعني أحياها سنوات وزحف إليها العمران مثلا وصارت قابلة أن تخطط مساكن، فالذي يظهر لي أيضا حقه ثابت فيها، حقه ثابت فيها ما دام أحياها في وقت الإحياء لا تحايلا. أما قضية كون الدولة مثلا تستولي عليها فينبغي كذلك الدولة أن تحترم أوامر الشرع وأن لا تظلم، لا تظلم، وأيضا القواعد الشرعية لا ضرر ولا ضرار، لا تضار به، وأيضا خاصة إذا كانت المنافع يعني هناك تحول كما يقول تعوق المنافع أو المرافق العامة، فولي الأمر يجب أن يتخذ الإجراءات السليمة التي على وفق القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحديث القدسي كالقرآن لا يجوز التحريف به أو ذكره بزيادة أو نقصان، أو يمكن ذكره بالمعنى؟ لا، مما ذكره أهل العلم من الفروقات بين القرآن الكريم والحديث القدسي أنه يروى بالمعنى وأنه لا يتعبد بتلاوته مثل ما يتعبد بتلاوة القرآن الكريم، يعني يقال بالمعنى لكن بنفس الضوابط التي ذكرها أهل العلم في نقل الحديث بالمعنى، فنفس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينقل بالمعنى إلا من قبل الفاهم العارف باللغة، فلا يبدي الكلمة بكلمة أو حرف بحرف إلا ويعرف أن المعنى لا يختل بمثل هذا التغيير. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز الصلاة في مسجد به قبر لشخص متوفى ضريح، علما بأني أصلي في الصف الأول والضريح في آخر المسجد؟ الأولى البعد عن المساجد التي فيها أضرحة وقبور، البعد عنها مهما كان، إن كان المسجد في المقدمة أو في المؤخرة أو في الجانب، لكن إذا لم يتيسر وكان المسجد في المؤخرة فقد يقال من قبيل الضرورة، وينبغي للإخوان المبتلون بمثل هذا أن لا يستسلموا للواقع بل يتدبروا لأمرهم ويسعون في تصحيح الوضع ونقل المسجد أو نقل القبر بحسب ما يكون. إن كان القبر حادثا في المسجد والمسجد هو الأسبق فينبغي أن ينقل القبر بعد التفاهم مع أصحاب الميت إن كانوا معروفين، والدولة إذا كانت فيها من يعقل ويحترم أوامر الشرع. وإن كان القبر أقدم وأسبق فالحق له، فينظر في نقل المسجد أيضا بعد التفاهم بين أرباب المصلحة من أهل الحي أو أهل القرية، وأيضا إذا كان فيه يعني ولي أمر من أمير أو عمدة يتفاهم معه حتى تأتي الأمور بحكمة وعدم شيء من التشويش. يقفلوها للصلاة يعني ما يصلى فيها؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا تبقى المساجد دي مساجد، ما دامت مساجد فهي مساجد، وهذا ضلال، ضلال كونها تغلق عن الصلاة وتترك للسياحة، هذا ضلال مبين وليس أول ضلالة من ضلالات من صلى الله عليه. فضلالاتهم كثيرة، الحكم بغير شرع الله ومتابعة الدول الغربية، نسأل الله أن يهديهم وأن يصلح حال المسلمين وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأكثروا من الصلاة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة كما جاء الحديث بذلك.